ولا تجد

Oh!

Let's get by your والليل إذا يس والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا ألم تر كيف سار ربك بعاد إرم ذات العباد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال العشر والسبع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فهر ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر فَعَلَيْهُمْ رَبُّكَ سَوْطًا Thank you. وما لهم وما كتبت يطلع وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نجد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Come on.